معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن ومن يغش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا نقيض له شيطانا وإن

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه ولقد أرسلنا فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء

صدق الله.